في أي مكان، في عيون بصين حواليك ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليك. انت في أي مكان، في عيون بصين حواليك ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليك. ده جواب بن العنوان، اقروا المكتوب في عينيك. في أماكن السهر أنا قمر طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. عالبحر مشي الموج يهدى ويختشي، كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين. في أماكن السهر أنا قمر طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. عالبحر كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين. ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل، وده من جمدان يتعزل في مكان ما فيهوش مخلوق. بيشاور من السماء ده جمال محتاج ترجمة، مين شاف كده لأ معلمة، خليك في مكانك فوق. في أماكن السهر أنا والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. ولو ظهر